السؤال الخامس عشر يسأل السائل عن إنكار الباقلاني، وهل هو إنكار خاطئ؟ نقول نعم، أن إنكار الباقلاني إنكار خاطئ، وهو أنه يقول بوجود أسماء شرعية، وأن الأسماء الواردة بالشرع هي لغوية محضة. نقول هذا نعم إنكار خاطئ. ثم قال السائل أن الوفد الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان مع أنهم أهل لسان عربي، ولكنهم سألوا لعلمهم أن الإيمان بالمعنى الشرعي متميز عن معناه اللغوي. نعم هذا صحيح، والدليل أن الصلاة معناها لغة الدعاء، ولكن في الشرع دعاء مخصوص، وهي أقوال وأعمال مبدوءة بالتكبير ومختومة بالتسليم. والصيام لغة الإمساك، لكنه في الشرع إمساك مخصوص. والحج معناه القصد، ولكنه في الشرع قصد مخصوص، وهكذا.